بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 32 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة أيها الإخوة ابتلى الله المؤمنين ومحص الله قلوب عباده، فظهر الإيمان وظهر كذلك النفاق. فقد كان في الصحابة من الجراح ما عجز بعضهم عن المشي لأيام وأسابيع وأشهر، بل إنه صلى الله عليه وسلم من ضربة ابن قمئة بسيفه على عاتقه صلوات الله وسلامه عليه اشتكى شهرا كاملا. المتأمل لهذه الأحداث والناظر بعين النظر في آيات الله وفي لطفه وفي تدبيره وفي سننه يجد نفسه خاضعا ذليلا متوجها إلى الله أن يثبته على دينه. فبينما كان سعد بن أبي وقاص يرمي بأسهمه على العدو دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر حتى جرح شفته السفلى وكسر رباعيته السفلى اليمنى هو عتبة بن أبي وقاص. أخوان، هذا يقاتل في سبيل الشرك والكفر وهذا يقاتل في سبيل الله. هداية الله لا تعرف نسبا ولا تعرف ذكاء ولا تعرف حذاقة، إنما هي هبة من الله عز وجل، لا يعلم سرها وحكمتها إلا الله عز وجل. فهنا ترى سعد بن أبي وقاص يقاتل لأجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودفاع عن رسوله، وهنا تجد أخاه عتبة يجرح النبي صلى الله عليه وسلم. وعتبة هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه: رأيت ما برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: من فعل بك هذا؟ قال عتبة. قلت له: من أين ذهب؟ فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فركبت فرسي ولحقت به حتى رأيته فقتلته وقطعت رأسه وجئته بسلبه وبرأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رضي الله عنك، رضي الله عنك. تأمل يا أخي لترى هذه الهداية وسرها وحكمة الله سبحانه وتعالى. كان من سادات الأوس رجل اسمه أبو عامر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا كان هو سيد الأوس، وكان عبد الله بن أبي بن سلول المنافق سيد الخزرج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا دخل في النفاق، وهذا أخذ 50 غلاما وذهب إلى مكة من الأوس، أخذ من قومه. فلما كانت أحد قال لقومه: إنما هو أن يراني قومي الأوس فيتركون محمد. فقبل أحد خرج أمام الناس وقال: أيها القوم، يا معشر الأوس، أنا أبو عامر، ويعهد من نفسه أنه سيدهم. فقالوا: لا أنعم الله بك عينا. فانظر إلى الإيمان بعدما كانوا يعظمونه بناء على قواعد وعلى عادات الجاهلية، ردوا عليه بهذا، فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر عظيم. هذا أبو عامر أيها الإخوة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمات بعد أن هرب من هذه المعركة، مات غريبا طريدا في بلاد الروم بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أتدرون من يقابله في صفوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولده حنظلة، غسيل الملائكة. حنظلة هذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على زوجته جميلة لأنها بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل بها في تلك الليلة نادى المنادي لأحد فأراد أن يخرج فأمسكت به وبقي معها ليلته تلك، ثم أشهدت 4 أنه دخل بها لأنها تخاف أن يقتل، ولا سيما وقد رأت في المنام كأن السماء قد فتحت فرجت فأدخل فيها ثم أغلقت. قالت: فأولتها بقتله أو بمقتله، فأشهدت 4 حتى لا تتهم في عرضها. تلك الليلة أيها الإخوة هي المرة التي أو هي الليلة الوحيدة التي دخل فيها بزوجته جميلة. أراد الله وحملت بولده عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر، وهو الذي كان سببا في موقعة الحرة حينما عزل أهل المدينة والي يزيد بن عبد الملك، وستأتينا إن شاء الله. لما قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا أهله ما باله، فإني رأيت الملائكة تغسله بماء المزن بصحاف من فضة بين السماء والأرض. هذا ابن ذاك الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات كافرا، وهذا أخو ذاك، هذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول: ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. والآخر هو الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. مواقف عظيمة يتأمل فيها المسلم فيعلم أن الهداية هي خير ما أتاه الله للعبد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيضا من الآيات في هذه المعركة التي انتهت أو من الابتلاء هو قوة المنافقين وظهور أصواتهم حينما شمت رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه بالمسلمين، وقالوا: لو كنتم معنا ما قتلتم ولما أصابكم هذا الذي أصابكم. فكان أن أنزل الله عز وجل آيات عظيمات في سورة آل عمران: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. حينما يضعف الإسلام أيها الإخوة يقوى النفاق وتظهر أصوات الكارهين المبغضين للإسلام والمسلمين، وهذه سنة الله عز وجل. الصراع بين الحق والباطل، المدافعة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه الفتنة هي الابتلاء، أن يبتلى المرء أحيانا بنفسه وبالشيطان وبالدنيا وبمن يحارب دينه ويكره الإسلام. والله عز وجل ما ابتلى عباده إلا لحكم عظيمة، ومنها ليتبين الذين صدقوا ويعلم الكاذبين سبحانه وتعالى. أقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.